بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صفحة 87. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أخذنا المرة اللي فاتت قاعدتين: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها، يعني تضمن هذا الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا في المرة اللي فاتت أسماؤه أعلام وأوصاف. أعلام تدل على الذات، وأوصاف يعني تحتمل معانيها معاني صفات معينة. الصفات إما أن تكون صفة لازمة أو تكون صفة متعدية. يعني إيه لازم ويعني إيه متعدي؟ اللازم هو الذي لا يتعدى أثره الفاعل، الذي لا يتعدى أثره الفاعل. يعني إيه؟ يعني الفعل الواقع اكتفى بالفاعل، اكتفى بالمرفوع، مهوش طالب حاجة غير الفاعل، أو الأثر بتاعه لا يتعدى الفاعل. لا يتعدى يعني لا يتعدى الفاعل، يعني لا يجاوز الفاعل. فلو قلنا مثلا جاء محمد، هل المعنى هنا تم ولا ما تمش؟ تم. ويبقى الفعل اللي جاء ده فعل لازم. ليه؟ لانه مهوش طالب حاجه بعد الفاعل، مش طالب حاجه بعده الفاعل. إنما لو قلت لك أكل محمد أو شرب محمد، المعنى كده مفيد؟ مفيد، بس ناقص ولا تام؟ ناقص. ليه ناقص؟ لأن الفعل أكل أثره هيتجاوز الفاعل. ليه؟ لأن هو طالب، لأن الفعل أكل ده طالب الفاعل اللي أكل، وكمان طالب المفعول اللي اتاكل. يبقى الفعل اللازم هو اللي بيكتفي بالمرفوع، والفعل المتعدي هو الذي يتجاوز أثره المرفوع فيطلب شيء بعد ذلك، يطلب مفعول أو غير مفعول على حسب كل فعل هيطلب إيه. ثم الفعل اللازم قد يصير متعديا، الفعل اللازم قد يصير متعديا، قد يكون متعديا بنفسه وقد يكون متعديا بغيره. يعني الفعل ذات نفسه ممكن يكون هو بأصل وضعه متعدي، زي أكل ده من غير أي حاجة كده، هو بأصل وضعه فعل متعدي، فمحتاج شيء غير الفاعل، خلاص. وقد يكون هو كان أصله لازم ولكن عدي بأشياء، زي نزل محمد. ممكن تقول نزل محمد وتسكت، وممكن تتمم المعنى فتقول نزل محمد من على السطح. يبقى هنا تجاوز ولا ما تجاوز؟ تجاوز. وممكن تعدي بالتضعيف فتقول نزل محمد ولده، صح؟ وممكن تقول أنزل محمد ولده، وممكن تقول نزل محمد بالحبل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى دي ايه امور ممكن تخلي الفاعل اللازم متعدي. قلنا جاء، طب لو دخلت لها الهمزة فأجاء، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني المخاض خلاها تأوي إلى جذع النخلة، فأجاءها يعني خلاها إيه؟ خلاها تجيء إلى جذع النخلة، صح ولا لا؟ وممكن يكون التعدي بالحرف زي ذهب الله بنورهم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ متعدي بالحرف، ذهب الله بنورهم، والأصل أذهب الله نورهم. وممكن يكون التعدي بالتضعيف، نزل تخليها نزل، كما وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به، بس هتخليها إيه؟ أيوة تخليها الروحة، نزل به الروح، ولو نزلت بقت نزل به الروح الأمين، عشان بقت الروح مفعول لنزل بعد ما كانت هي الفاعل. بس الأسماء تتضمن صفات، هذه الصفات تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الاسم لازم تثبت هذا الايه، تثبت هذا الاسم وتثبت لله سبحانه وتعالى ما تضمنه من صفة، إذا كان لازم. طب وإذا كان متعدي، إذا كان متعدي هتثبت، هتثبت الاسم والصفة وهتثبت مقتضاها، هتثبت مقتضاها اللي هو إيه؟ اللي هو أثر هذه الصفة من حيث تعلقها بالمخلوق، زي إيه؟ زي الرزاق، زي الرزاق، الرزاق ده اسم، هتثبته اسم، وهتثبت لله صفة الرزق، وهتثبت مقتضاها أنه هو الذي يرزق العباد، أنه هو الذي يرزق العباد. معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب، هل هذه الصفة المتعدية التي سنثبتها ونثبت أثرها، هل هذه متجددة أم غير متجددة؟ يعني إيه متجددة أول ويعني إيه غير متجددة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يفعل الآن فعل لم يكن فعله من قبل، مش مش مش مش جنسه ولكن أحاده، يعني ممكن الوقت حالا ينشئ توبة على فلان العاصي وما يكونش تاب عليه قبل كده، أو ينشئ حب لشخص كان يكرهه قبل ذلك، أو يستجيب دعوة لفلان لم يكن استجابها قبل ذلك. فمن عايز أقول إيه؟ تجدد آثار الصفات، هل هذا يحدث أم لا يحدث؟ هو ده. أيوة أنت بتقول يحدث، في ناس كتير بتقول ما بيحدث. طب ومن اللي بيحصل ده بيحصل على إيه؟ بيحصل بقدرة قديمة وبإرادة قديمة، عشان ما يقولوش إن ربنا سبحانه وتعالى تتجدد فيه الصفات. ولذلك فإنهم يقولون إنه لا يزال محبا لعمر رغم كفره، لا يزال محبا لعمر رغم كفره. ليه؟ لأن هو عالم أنه يسلم بعد ذلك. ليه؟ لأن لو قالوا إن هو كان بيكرهه وبعد كده أحبه يبقى كده تجددت فيه الصفات ولا لا؟ نعم. يبقى كده تجددت فيه الصفات. وهم بيقولوا بتجدد الصفات؟ لا. لا ما بيقولوش بتجدد الصفات. طب ما بيقولوش بتجدد الصفات ليه؟ لأن لو قالوا بتجدد الصفات يبقى معنى كده إن هم يبطلوا وجود الله. نفس الإشكال اللي كان حاصل مع الفلاسفة واللي كان حاصل مع المعتزلة. التركيب والافتقار عند الفلاسفة، تمام، وتعدد القدماء عند المعتزل، والأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة وأهل الكلام. ليه عم الحاج؟ لأن هم بيستدلوا على وجود الله بحدوث العالم، فبيقولوا إن أي إن المخلوقات مكونة من ذوات اللي هي أجسام وأعراض اللي هي صفات. المخلوقات مكونة من إيه؟ من أجسام وأعراض. الأجسام اللي هي الذوات والأعراض اللي هي الصفات، تمام. ونحن نرى أن العالم يتغير، يتغير من حركة إلى سكون ومن سكون إلى حركة، والصفات في المخلوقات تتغير، وهذا التغير في المخلوقات لا تستطيع أن تحدث في نفسها هذا التغير. المخلوقات اللي شايفينها ذوات وأعراض أو وصفات، الصفات اللي في الذوات بتتغير، تمام. هل هذه الذوات تستطيع أن تغير نفسها؟ لا. إذن تحتاج إلى من يغيرها، وتحتاج إلى من يضع هذه الصفات في هذه الذوات. قالوا وهذا الذي وضع هذه الصفات في هذه الذوات هو الله، فاستدلوا على وجود الله بأنه هو الذي وضع الصفات وركب الصفات في الذوات. لا يا عم الحاج، لأن ده شيء بالعقل، لأن احنا بنجد إن المخلوقات اللي قدامنا بتتغير، وبدم بتتغير تحتاج إلى شخص أو إلى شيء يغيرها، وهذا الذي يغيرها هو الله، فاستدلوا على وجود الله بحدوث الإيه؟ بحدوث العالم، أن هذا العالم كان بعد أن لم يكن، وبدم كان بعد أن لم يكن يبقى فحد أو أحدثه وركب في الصفات دي. طب من اللي أحدثه؟ فجعلوا دليل وجود الله هو إيه؟ هو التغير الذي في العالم، أن العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى. فتسلط عليهم المخالفون وقالوا تقولون إن كل متغير حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فكل متغير يحتاج إلى محدث. فالتزم أهل الكلام فقالوا نعم. معايا يا عم كريم؟ فلما قالوا نعم قال لهم المخالفون إلهكم متغير، إلهكم ليه؟ عشان في صفات، مرة بيحب ومرة بيكره ومرة بينزل ومرة بيصعد ومرة يستوي على العرش، وكان قبل ذلك مش مستوي على العرش، صح، ومرة يضحك ومرة ينتقم ومرة يغضب ومرة ينصر دول ومرة يهزم دول، فده كل دي صفات. فلو قلتم ان هو له صفات يبقى معنى كده ان انتوا هتلتزم ان هو متغير، وده قلت متغير يبقى حادث، وكل محدث لابد ان يحتاج الى محدث. يبقى من اللي احدث ربنا والدائرة ايه؟ والدائرة تشتغل. تقولوا ايه يا جماعة؟ قالوا خلاص سهلة خالص، نقول ما في الصفات عشان يلتزموا بايه؟ عشان يلتزموا بدليلهم. مع ان الصح ان هم كانوا يعملوا ايه؟ الصح ان هم كانوا يقولوا الدليل بتاعنا ده غلط، والمساق اللي احنا سايقينه والكلام اللي احنا مقررينه والكلام اللي احنا بنقوله ده غلط، ونرجع الى الكتاب والى السنة. تمام؟ ولكنهم التزموا الدليل. فلما التزموا الدليل حصل عندهم اضطراب، زي ما قلنا قبل كده ان في صفات هم ما يقدروش، مش عارفين ينكروها لان العقل بتاعهم مسلم بها، زي الحياة، ازاي يكون اله من غير ما يكون حي، وزي الكلام، وزي السمع، وزي القدرة، وزي الارادة. عشان كده كانوا مضطربين، فقالوا اضطراب الاشاعرة احب الينا من اضطراد المعتزل. خلاص، احنا بنقول ان الدليل ده غلط، بنقول ان الدليل دوت ايه، ان هذا الدليل خاطئ. ثم انتم ماذا تقصدون بالتغير؟ هل تقصدون بالتغير هو الانتقال من حالة الى حالة، او من شكل الى شكل؟ ان كنتم تقصدون بان هذا هو التغير، فده مش ده اللي احنا بنقوله على ربنا سبحانه وتعالى، لانه سبحانه وتعالى لا يزال بصفاته كما انه لا يزال باسمائه. مظبوط. واما ان كنتم تقصدون بالتغير انه يفعل ما شاء وقت ما شاء، فنحن نثبت هذا وان سميتموه تغير. تمام ولا مش تمام؟ فهم ايش؟ نعم، بيتغير، يتبدل من حالة إلى حالة. احنا ما بنقولش بيتبدل من حالة إلى حالة، ولكن نقول له صفات يفعل سبحانه وتعالى بها ما شاء وقت ما شاء على الكيفية التي يشاء، فلا تلزمون بما لا نلتزم به. الغلط الذي وقع في الدليل بتاعهم، هل من حيث ان هم جعلوا الدليل هو ده الدليل، نقول الدليل الوحيد مثلا، او صدقوه انه على وجود الله، ولا هو اصلا غلط؟ الدليل في اصله صواب، الدليل في اصله صواب، وهو الاستدلال بحدوث العالم على الخالق. الدليل ده صح اصلا، صح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فكونهم خلقوا من غير شيء مرفوض، لأن العدم لا ينتج شيء. أم هم الخالقون مردود، لأن هم كانوا قبل ما يتوجدوا كانوا برضو إيه؟ كانوا برضو عدم، وهم قبل ما يتوجدوا ما يعرفوش يوجدوا شيء. فما فيش قدامنا حل إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الإيه؟ هو الذي أوجد العالم. تمام؟ فمن ناحية أصل الدليل صح، إنه هو الاستدلال على حدوث. وأما كيفية الاستدلال ووجه الدلالة من الدليل، هو ده الغلط اللي ارتكبوه، لأن عندهم اضطراب كثير في تعريف التغيير، وفي تعريف الأجسام، وفي تعريف الأعراض، وفي تعريف الذرات، وفي الاستدلال بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وغيرها على الدليل. كل ده واقع فيه اضطرابات وإشكالات كثيرة جدا، حتى إن الرازي يرد كثيرا من أوجه هذه الاستدلالات. تمام؟ يعني هم بيجعلوا يستدلوا بذلك على قصة سيدنا إبراهيم، اللي هو فلما وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تمام. وكذلك نوري إبراهيم لقوت السماوات والأرض وليكون منه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فهنا بيقولوا أن سيدنا إبراهيم استدل على التغير, استدل بالتغير على أن الله لا يكون متغيرا, فبيجعلون الأفل هو الايه, هو التغير. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهم بيجعلون الأفول هنا معناه التغير, مظبوط. فبيقولوا إن سيدنا إبراهيم أبطل ألوهية وربوبية هذه الأشياء بسبب أنها متغيرة. وكذلك فإن الله لا يتغير, ولو كان يتغير لكانت ألوهيته باطلة كهذه الايه, كهذه الأشياء. أول حاجة كده أصلا أنتوا استدلكوا غلط. ليه؟ لأن الأفول مش معنى التغير, دي أول حاجة. تاني حاجة إن على كلامكم إن هو كان المفروض إن سيدنا إبراهيم أول ما يلاقي الشمس تحركت في السماء وتغيرت من حالة إلى أخرى كان يبطلها, لا ينتظر إلى الغروب ولا الأفول وإلى الغياب والذهاب, صح ولا لا؟ إنما طول النهار موجودة قدامه عمالة تمشي من المشرق لغاية ما وصلت للمغرب, فما استدلش على أن هي تتغير لما بقت في المغرب. طب أمال هي فين الصبح ولما وصلت لكبد السماء وقبل الزوال وبعد الزوال والكلام ده؟ يبقى ليس مقصودا بالأفول التغير, ولو كان مقصود بالأفول هو التغير لاستدل به من أول, لاستدل به من أول النهار. تمام. ثم إنهم يلزمهم أن الله سبحانه وتعالى, يلزمهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء, وإلا فإنه يكون من لوازم ذلك أنه خلق الخلق ثم تركهم هكذا, صح؟ إذا كان الكلام قديم والقدرة قديم والإرادة قديم, مظبوط. فما الذي يرجح بين المرجحات؟ فهم؟ فمن عايز أقول إيه؟ الوقت القدرة قديمة يعني لا تتجدد ولا تتغير ولا يعني إيه تحدث شيئا في وقت دون وقت, ولكن هي كلها حاجة قديمة تعلقت به القدرة القديمة وهي قدرة تنجيزية عنده. تمام عم كريم؟ قدرة تنجيزية ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى في في في القديم قضى في القديم ان كذا وكذا وكذا يحصل, وهذه الإرادة قديمة او هذه القدرة قديمة لا تتعلق به إرادة ولا حكمة ولا شيء من دي. طيب هنا سؤال يرد عليه, فما الذي يرجح بين المرجحات؟ فما الذي يرجح بين اشمعنا في الوقت الفلاني احدث الله العالم؟ مش انتوا بتقولوا, مش انتوا بتقولوا ان العالم ده مش قديم ولكن كان عدم ثم انشئ, كان عدم ثم انشئ. طب هنا سؤال, انشئ في وقت دون وقت ام انشئ هكذا؟ لا, انشئ في وقت دون وقت يعني ما كانش موجود وبعد كده في لحظة معينة كده بقى ايه, دفعة واحدة بقى موجود, مرة واحدة كده بقى موجود على التفصيل بقى في الخلق, ما فيش عندنا اشكال. طب احنا بنسأل لكم, بنقول لكم اشمعنا في الوقت ده واشمعنا مش قبله ولا بعده؟ اشمعنا في الوقت ده ومش قبله ولا بعده؟ طب فلان الفلاني اتخلق في الوقت ده سنة 1999، طب مش معنى ما اتخلقش 2010، وش معنى ما اتخلقش 1980، مش معنى في الوقت ده؟ مش ليترجح وجود هذا الفعل في هذا الوقت، لابد من مرجح، لابد ان يكون في مرجح رجحه، وإلا فإن الترجيح بدون مرجح لا يكون به عاقل. يعني هو كده وخلاص، ما فيش حاجة اسمها هو كده وخلاص. فأهل السنة بيقولوا أن الذي رجح بين المرجحات هو إرادة الله، وإرادة الله سبحانه وتعالى حادثة، إن هو يشاء إن في الوقت الفلاني يحصل كذا وفي الوقت الفلاني يحصل كذا. فالعقل الصحيح أو الصريح لابد أن يقر بإثبات آثار الصفات وأحكامها لله سبحانه وتعالى، وبهذا تحل جميع الإشكاليات. أما اللي هيعطل صفات ربنا سبحانه وتعالى فهذا ستقف مع إشكالات ومعضلات، حتى إن الكبراء منهم يقولون ولعل عند غير من يحلها، ولعل عند غير من، ليه؟ لأن هو مش عارف يحلها. مش عارف يحلها ليه؟ لأن هو ما بثبتش أن ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الفلاني يفعل كذا. طب وليه؟ وانت هتتحكم، وانت هتتحكم في ربنا سبحانه وتعالى؟ بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وقت ما شاء على وفق حكمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والموضوع ده يعني موضوع طويل، بس اللي بقول لك دوت يعني خلاصة الايه، خلاصة الموضوع في الكلام. فبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات لها اثار. فاذا اردت ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى كما اراد الله من العباد، فتؤمن به على انه يفعل بهذه الصفات، على أنه يفعل بهذه الصفات. وكما قال الإمام أحمد، فإن الفرق بين الحي والميت هو الفعل، فإن الفرق بين الحي والميت هو الفعل. وإلا طب علك هنمشي معاكم، هنمشي معاكم نشوف كلامكم هيوصلنا لفين. قبل خلق السماء والأرض وقبل خلق الكون، قبل خلق السماء والأرض وقبل خلق الكون وقبل خلق هذا العالم اللي انتوا بتقولوا عنه محدث، مش انتوا مقررين ان العالم ده محدث؟ وكان في فترة كده قبل وجود العالم كان في عدم. طيب ربنا سبحانه وتعالى كان كيف حاله كيف قبل خلق هذا العالم؟ هل كان معطلا عن الصفات؟ لو كان معطل ما ينفعش يبقى معطل، لان هو ايه؟ لان هو حي، لان هو الله سبحانه وتعالى من صفاته الحي. الحي ضدها ايه؟ الميت. ايه الحاجة اللي بتفرق بين الحي والميت؟ الفعل، انه يفعل. فبما أنه حي يبقى لا يزال يفعل. أما أن أنتوا تقولوا أن كان في وقت ما بيفعلش وبعد كده بدأ يفعل، فده كلام غلط، لأنه معنى كده أنه كان ميت. أما وإنكم تلتزمون أنه حي فعليكم أن تقروا أنه لا يزال يفعل. والفعل ينقسم لقسمين، جنس الأفعال وآحاد الأفعال، جنس الأفعال وآحاد. يعني إيه جنس الأفعال وآحاد الأفعال؟ آحاد الأفعال اللي هي كل نوع بمفرده، يعني يخلق الإنسان اللي هو فلان الفلان، أو يخلق الإنسان عامة، بس لوت إيه؟ خلق الإنسان نوع من أنواع الخلق، ركز معاه الله يبارك فيك. خلق الإنسان ده نوع حاجة واحدة من أنواع الخلق. خلق الشجر حاجة واحدة نوع واحد من أنواع خلق البحار، خلق الماء. مظبوط ولا مش مظبوط؟ خلق الشياطين، خلق الجن، خلق الرمال، خلق الكائنات، خلق الحيوانات إلى آخره. كل حاجة من ده اسمه إيه؟ اسمه نوع من آحاد الأفعال. مظبوط؟ إنما في حاجة جنس الأفعال اللي هو الخلق. مظبوط؟ يبقى الخلق ده إيه؟ الخلق ده جنس، جنس الفعل اللي هو جنس فعل الخلق. وجنس فعل الخلق يشمل أنواعا كثيرة ومتعددة. أما كل نوع، أما كل نوع من المفردات فله بداية. أما كل نوع من المفردات فله بداية. يعني لو جيت تكلمنا عن الإنسان أقول لك الإنسان ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. الشجر ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. الحيوان ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. الماء ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. الهواء ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. كل الآحاد والمفردات، أقول لك الآحاد ديت إيه؟ حادثة. وأما جنس الخلق فلا يزال الله سبحانه وتعالى خالقا. الخلق كده لا يزال الله خالقا، يخلق ما شاء وقت ما شاء على الوجه الذي يشاء. وإلا فلو ما قلتش، لو قلت إن هو كان فيه على عند كان فيه وقت وما كانش خلق فيه، يبقى هو كده كان معطل عن صفة الخلق ثم بعد ذلك خلق، والكلام ده مش صحيح. تمام ولا مش تمام؟ يبقى مفردات الخلق حادثة، وكل فعل لا بد له. هتقول لي تم كده ممكن يلتزم بوجود مخلوقات قديمة مع الله، صح؟ أقول لك لا مصح. مصح ليه؟ لأني قلت لك إن آحاد المخلوقات حادثة، يبقى الأنواع حادثة والأجناس لا يزال الله سبحانه وتعالى خالقا وفعالا لما يريد، صح ولا لا؟ وكل فعل لا بد له من فاعل، والفاعل أبدا يسبق، والفاعل أبدا يسبق الفعل. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وبهذا يفر المرء من كون الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الايه، كان معطلا عن صفاته. بل لا نقول لا يزال الله سبحانه وتعالى خالقا رازقا فعالا لما يريد، وبطريقة أخرى، وبطريقة أخرى لو قدرت الرمال، لو قدرت الرمال التي على جميع الشواطئ كل رملة منها بمليار سنة، الرمال اللي على جميع الشواطئ لو قدرت كل رملة منها بمليار سنة، ثم ضربت هذه الرمال في هذه المليارات من السنين ورجعت بها إلى الوراء، ثم جعلتها أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة، هل يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى فعالا قبل أضعاف أضعاف أضعاف هذه المليارات من السنين؟ مهما ترجع بالسنين لورا تقدر تقول أن الله لا يزال فعالا، صح؟ ولا هيجي في دماغك وقت من الأوقات تقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش فعال، الوقت ده مش هيجي لك. هو ده بقى اللي احنا بنقوله، لا يزال الله فعالا. كما أنك لو ضربت هذه الرمال مليارات المليارات من المليارات من السنين في نعيم أهل الجنة، لقلت إن نعيم أهل الجنة لا يزال متجددا، ولا هيجي على وقته ويخلص، صح ولا مش صح؟ يبقى نفس الكلام. يبقى الأشاعرة لو قالوا إن وما من وقت في الزمن الماضي إلا ويقدر أن قبله وقت يفعل الله سبحانه وتعالى فيه، نقول هذا هو كلامنا، كلام أهل السنة، إن احنا بيقول أن الله لا يزال فعال. خلاص بدأ بسبب إيه؟ بسبب تحقيق الإيمان بالاسم وبثبوت مقتضاه وأثره. لأن لو مش هيثبت مقتضاه وأثره هيبقى داخل في أهل الكلام الذين ينفون متعلقات الصفات، فيبدأوا بقى يأولوا في الايه؟ يبدأوا يأولوا في الصفات. يأولوا في الصفات ليه؟ لأنهم لا يقرون بمقتضاها. لماذا لا يقرون بمقتضاها؟ لأنهم ينفون التغير والحدوث في الصفات. ونحن نقول إن التغير والحدوث في الصفات ليس المقصود به الذي تزعمونه والذي تعتقدونه، ولكن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى لا يزال فعال لما يريد، وأن كل هذا وفق حكمة ووفق أمر مقصود من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم إننا نقول له: ألستم تثبتون الصفات أو ألستم تثبتون بعض الصفات؟ يقولون: نعم نثبت بعض الصفات. طيب لماذا تثبتون بعض الصفات؟ نثبت بعض الصفات لأن العقل يحيل منعها، لأن ما ينفعش الإله يبقى ما فيش في الصفات دي. فنقول لهم برضو: وهناك من الصفات التي أنكرتموها نستطيع إثباتها بالإيه؟ نستطيع إثباتها بالعقل. حد بيخبط. نستطيع إثباتها بالإيه؟ فكونه ينصر هذا ويقربه ويجتبيه ويعلي من شأنه ويعلي من قدره، أليس هذا دليلا على الحب؟ نعم. أليس هذا مش دليل عقلي على أنه بيحبه؟ وكونه هزم هذا وأبعد هذا وقلل من شأن هذا، أليس هذا دليلا على البغض؟ يبقى ده قد تثبت صفة المحبة وصفة الغضب بالعقل ولا لا؟ تثبت بالعقل. قال الأشاعرة: إذا ناقشوا المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد قالوا باستحالة الترجيح بلا مرجح، وقالوا هذا سواء في الرب والعبد. المعتزلة في خلق أفعال العباد مذهبهم إيه؟ مذهبهم قدرية المعتزلة، بيثبتوا القدر ولا بينفوه؟ بينفوا القدر. يعني بيقولوا ان ربنا هو اللي خلق افعال العباد ولا مش هو اللي خلق افعال العباد؟ صح، ليس هو اللي خلق افعال العباد، الفعل العبد هو اللي بيخلق فعل نفسه. والاشاعره مذهبهم اقرب للقدر، اقرب للجبر. تمام. فالاشاعره المعتزله بيقولوا ان ان ان, إن المعتزلة بيقولوا إن العبد هو اللي بيخلق فعل نفسه. فلما يجوا الأشاعرة يقولوا لهم، ينظروهم في مسألة خلق أفعال العباد، الأشاعرة يقولوا لهم: استحالة الفعل يحصل من غير مرجح. يعني ايه؟ يعني ايه اللي خلى العبد يختار الفعل ده؟ الأشاعرة عايزين يقولوا ان في قدرة خارجية بتخلي العبد يعمل كده. هو الوقت المعتزلة بيقولوا ان العبد هو اللي بيعمل فعل نفسه، والأشاعرة حقيقة مذهبهم الجبر ان هم بيقولوا ان العبد مش هو اللي بيعمل فعل نفسه، فهم عايزين يقيموا الحجة على مين؟ على المعتزلة. فبيقولوا لهم يا معتزلة، انتوا بتقولوا ان العبد بيخلق او بيعمل فعل نفسه، فاحنا بنقول لكم ايه اللي بيخلي العبد يختار كذا وما يختارش كذا؟ معايا؟ فبيناقشوهم في الترجيح بلا مرجح، فهم عايزين يقولوا لهم ان لابد من مرجح خارجي. فالأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد بيلزموا المعتزلة أنه لا بد من وجود مرجح خارجي يجعل العبد يختار الفعل الفلاني وما يختارش الفعل الفلاني. الكسب أو الجبر، إن هو بقى أصلا مش هو اللي بيختار ده، هو مسير مجبر على ذلك، حقيقة القول يعني. ففي مسألة خلق أفعال العباد يقولون بالترجيح بلا مرجح ولا بينكروه؟ الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد عجبهم الترجيح بلا مرجح ولا ما بيقولوش به؟ لا، ده هم أصلا بينكروا على المعتزلة اللي بيقولوا به. تمام؟ يبقى إذا ناقش المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد قالوا باستحالة الترجيح بلا مرجح، وقالوا هذا سواء في الرب والعبد. وإذا ناقشوا أهل السنة في مسألة حدوث العالم، لأن أهل السنة هيقولوا له مش معنى في الوقت الفلاني أنشئ العالم، فلو أنتم ما بتقولوش بالترجيح بلا مرجح، إيه اللي خلاه أنشئ في الوقت دون غيره من الأوقات؟ أهل السنة هيقولوا ما فيش عندنا إشكال، إرادة الله اقتضت وحكمة الله اقتضت أن يكون في هذا، فالإرادة أو التخصيص أو القدرة أو الحكمة أي شيء هو الذي رجح كون وجوده في الوقت دوته وما توجدش في الوقت ده، مش عندنا إشكال، لأن بنسبة الإرادة وبنسبة الحكمة وبنسبة المشيئة كلها بنسبته. فبنقول صح ولا لا أن هذا يجعل ده في الوقت الفلاني، ده مناسب أن يتوجد في الوقت الفلاني، وده مناسب ان يتوجد في الوقت الفلاني. فاحنا بنقول الذي يرجح بين المرجحات هو الحكمة او الارادة او كده. طب انتوا بقى يا جماعة اللي كنتوا بتنكروا من شوية الترجح بلا مرجح، هتقولوا ايه؟ واذا ناقشوا اهل السنة في مسألة حدوث العالم استدعوا كلام المعتزلة في الترجح بلا مرجح، وجعلوا القادر المختار يرجح بلا مرجح. يقولوا لا أصل هو قادر وقادر على كل شيء. أيوة قادر على كل شيء، هل القادر على كل شيء ده من غير ما يكون في حكمة؟ هم بين في الحكمة، احنا بنسبة الحكمة، فالقادر على كل شيء ده برضو عاد عليهم الدليل بالبطلان، برضو ما ينفعش في مسألة الترجيح بلا ايه الترجيح. ايوه فسروا ان القدره القديمه هي التي رجحت ذلك، وده كلام ما عقلا ما يصحش. ايه القدره القديمه؟ طب القدره القديمه ماشي، هي القدره القديمه ايه برضه اللي خلى القدره القديمه تترجح في الوقت ده كده؟ يعني هي اجت كده وخلاص؟ ما اجت كده وخلاص ده العقل ما يقبلهاش، لابد من وجود شيء جعل هذا يحدث في هذا الوقت ولا يحدث في هذا الوقت. فهم عشان كده هم بنلزمهم بمثل ايه؟ بملزمهم فضل مال مش حديث الشمس، مش عندما تغرب في مكان مكان آخر. بس احنا بس لينا احنا اللي قدامنا بنتحاسب على اللي قدامنا من نجدة بما بما سوى ذلك. بس ولكن هم مش قائلين مطلق هم لهم اللي قدامهم بيستدل على الظاهر زي العلو زي العلو زي العلو والسفل. أنت ليس لك إلا جهتين، جهة العلو وجهة تم اللي في النص التاني من الكرة الأرضية هو الوقت دماغه الرجلين اللي عاملة كده ودماغه تحت. يبقى أنت العلي بالنسبة لك هو الأسفل بالنسبة له، أو أنت عندك الليل والنهار ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. تم هو لا يعني لا لا لا ينقطع ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر لا ينقطع، لأن هو مو ثلث هنا بس ثلث في أمريكا، مو ثلث في أمريكا بس ثلث في بلجيكا. نقول أنت لك شغل بنفسك، لا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك. أنت مش ليك ثلث للآخر بالنسبة لك اشتغل عليه، مش ليك جهة علو وسفل بالنسبة لك اشتغل عليه. وأما للعلم العلم الكبير أو العلم الذي لا يبلغه العقل فالإنسان لابد إن هو إيه يخلي باله من الأمور دي عشان عقله ما يتهش. هنا نقل عن شيخ الإسلام برضو قال: وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيه أقوال. قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة، وإنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة، ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى حدوث شيء في العالم أو كذا أو كذا، فمن الناس من يقول إن الإرادة قدمية قديمة أزلية واحدة، ويجعلون الإرادة فيها حاجة كده دي، فيها حاجة الحاجة ديت أنها تخصص بلا مخصص. وله طبعا برضو كلام لا يقبله العقل، لأن أنت تقول الإرادة تخصص بلا مخصص، طب وإيه اللي خلى الإرادة تخصص بلا مخصص؟ هل من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص؟ ومن الذي قال إن خواص الإرادة تخصص بلا مخصص؟ فهذا قول ابن كلاب والأشعر ومن تابعهم. وكثير من العقلاء يقول إن هذا فساده معلوم بالاضطرار، إن ما فيش حاجة اسمها الإرادة تخصص بلا مخصص، أو إن المفعولات تخصص بلا مخصص. يقول إن هذا فساده معلوم بالاضطرار، حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء من قال بهذا. تمام. قال: وبطلانه من جهات، من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها، ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لا تخصص. يعني إيه؟ يعني ساعة الوجود، ساعة وجود الشيء ما فيش أي حاجة موجودة حتى تخصص أو لا تخصص، بل كل قديم، بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودا، وهذا ليس بشيء فلم يتجدد شيء، فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث ولا مخصص. ان دول برضو هيدور في الاخر ان هم عاملين يلفوا دور حوالين بعض، وما قال الكلام ان الحوادث تحدث بلا سبب وتخصص بلا مخصص ويترجح بينها بلا مرجح. والقول الثاني قول من يقول بإرادة واحدة قديمة، نفس الكلام اللي فات، لكن يقول تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة. يعني إيه؟ الأولانيين بيقولوا إن الإرادة القديمة هي التي ترجح بين المرجحات، بس ساعة الفعل ما بيحصلش حاجة جديدة. تمام. التانيين بيقولوا ان الارادة القديمة هي اللي بترجح بين المرجحات، بس ساعة الفعل بيحصل حاجة جديدة والحاجة الجريرية اللي خلاها تحصل هي الإرادة القديمة. بتلفوا الدور علينا، فهمتوا الفرق بين القولين؟ يبقى القولين بيقولوا من الإرادة القديمة هي اللي بتعمل، بس الأول بيقول إن ما فيش حاجة تحصل ساعة الفعل، والتاني بيقول إن في حاجة تحصل ساعة الفعل. أيوة، وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال، إن ساعة الفعل بيحصل حاجة جديدة، ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث وتخصصات بلا مخصص، وجعلوا تلك الإرادة واحدة اللي هي الإيه؟ اللي هي القديمة. حتى لو بتقولوا إن في إرادات وقت الفعل، بس برضو بترجعوها في الحقيقة لمين؟ للإرادة القديمة. فاهمين؟ يبقى برضو إيه؟ ما كلام برضو مش منطقي. وجعلوا تلك الأرض واحدة تتعلق بجميع الأراضي الحادثة، وجعلوها أيضا تخصص لذاتها، ولم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث. في حقيقة قولهم، في حقيقة قولهم إيه؟ إن هي برضو راجعة للإرادة، بس يعني كلامهم ألطف شوي، كلمهم ألطف شوية من ناحية إيه؟ إن هم جعلوا من نزاعة وجود الأفعال تتجدد إرادات، وإن كان حقيقة القول إن الإرادة راجعة للإرادة القديمة. القول الثالث قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة، يقولون ما فيش إرادة، ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة إن ما فيش إرادة بقى، أو يفسرونها بنفس وما في ساعة الفعل حاجة. التانيين قالوا إرادة قديمة وفي ساعة الفعل إرادة متعلقة بالإرادة القديمة، يبقى برضو نفس الحقيقة. القول الثالث قول الجهمية والمعتزلة اللي بيقولوا أصلا ما فيش إرادة، وإحنا كنا من شوية بنقول إن هم بإيه، إن الأشاعرة بيلزمهم بالترجح بلا مرجح. يبقى هم ان المعتزلة والجهمية بيقولوا بعدم الترجيح بلا مرجح، وبيقولوا بالترجيح بلا مرجح، وبينفوا الإرادة، ما فيش حاجة أصلا اسمها إرادة، أو بيقولوا في إرادة والإرادة دي هي الفعل، فيجعلون وجود الشيء هو ده الإرادة. وفي حاجة اسمها وجود الشيء هو ده الإرادة؟ صح؟ يبقى ده ما ينفعش. أو يقولوا بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين، إن في إيه؟ إن في إرادة، بس هذه الإرادة ليست صفة متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى في حاجة كده اسمها إرادة، إيه متعلقة بإيه؟ وهل الإرادة دي كائن مستقل وكيان مستقل بنفسه برضو عقلا؟ ليه؟ لا يصح. يبقى قول الجهمية والمعتزلة مردود، لأنهم لو بينفوا الإرادة مردود، ولو بيثبتوا إرادة هي الفعل مردود، ولو بيثبتوا إرادة مستقلة بنفسها ليست في محل مردود، لأن عقلا لابد من كل صفة أن تكون متعلقة بموصوفها. مظبوط. والقول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم اللي هو الجنس، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، ماشي، وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها، فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال اللي هو حال إيه؟ حال التقدير، الله يفتح عليك. فإذا جاء وقته أراد فعله، فالأول عزم والثاني قصد. تمام؟ هنا وحينئذ قال وحينئذ فإرادة المعين الشيء المعين تترجح لعلمه. يبقى في مرجح، في مرجح بلا مرجح، ولا يترجح بعلمه وسبق قدرته وسبق تقديره وحكمته وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى. وحينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته، فالإرادة تتبع العلم، وكون ذلك المعين متصف بتلك الصفات المرجحة إنما هو في العلم والتصور ليس في الخارج شيء. ومن هنا غلط من قال المعدوم شيء حيث أثبتوا ذلك المراد إلى آخر. قال والقرآن والسنة تثبت القدر وتقدير الأمور قبل أن يخلقها، وأن ذلك في كتاب، وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة، لكن ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان في مسائل العلم والإرادة. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تورأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك باسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن الكفار طريق التوبة، استدلوا على ذلك بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى أن الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. الله يفتح عليك. مثال ذلك لاية السطر يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى، إثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك باسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. هنا نقل للشيخ ابن عثيمين يقول: ثم نقول لهم قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط عن أقوام، يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى، ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ هذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل. ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا ليس بصواب، لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث أو مقارنة المحدث، ومعنى هذا أني أنا حادث الآن، كلام الشيخ ابن عثيمين، أني أنا حادث الآن، لا شك أفعالي حادثة، هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ كل بقى فهم؟ الأفعال حادثة ولا مش حادثة؟ هل لا تزال مقارنة للإنسان منذ ولادته؟ ما يلزمش. فإذا لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادثا. إذا كان الحوادث اللي في المخلوقات ما بيستلزمش ان هي تكون مقارنة للمخلوق ذات نفسه. يبقى انت وهو حادث هتخلوها في جانب الله سبحانه وتعالى لازمة؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ لان الحوادث لا يشترط فيها مقارنة المحدث. كذلك افعال الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لا يلزم ان تكون مقارنة لله وعليه، فيمكن ان تكون حادثة بعد ان لم تكن. بس اللي بالنسبة للايه؟ للآحاد. انما جنس الفعل لا، لان لا يزال فعال. وقولكم ايضا ان الحوادث عرض والعرض لا يقوم الا بجسم هذا غير صحيح، فالاعراض تقوم بغير الاجسام. ايضا يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن او شديد، فتوصف هذه الاشياء اللي هي الليل والشتاء والمرض مع انها ليست اجساما، وبهذا يتبين ان كل تعاليلهم عليله بل ميته. خلاص هم اللي هم شغلوا عقلهم ازاي؟ مش هم بيجعلوا مش بيجعلوا العقل هو الاصل؟ فاللي هو عقلهم يجيبه له يقولوه، انما هو ما هو الاشكال بتاعهم ان هم ما بيقفوش مع النصوص، فاطلقوا لعقولهم العناء، فبدأ يخوضوا بامور اصلا علمها لا يكون بالعقل انما علمها يكون بالنص، فلما تركوا النص وذهبوا للعقل خربطوا. قال القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبإيه؟ وبالالتزام. الدلالة غير اللفظية منها دلالة وضعية. دلالة وضعية زي الخط والإشارة والعقد والنصب، يبقى دي بأصل وضعها تدل على دلالات معينة ولا لا؟ تدل على دلالات معينة. النوع الثاني من الدلالات الدلالة العقلية. الدلالة العقلية قال: كدلالة المصنوعات على صانعها ودلالة الأثر على المؤثر. يبقى إيه؟ لو شفت أثر يبقى ده بيدلك على الإيه؟ على المؤثر الذي أثر في هذا الأثر. قال: الدلالة الطبيعية. النوع الثالث الدلالة الطبيعية أو العادية. قال: كدلالة صفرة الوجه على الوجل أو الخوف، أو دلالة حمرته على الخجل أي الحياء. يبقى الدلالات الثلاثة دول دلالات غير إيه؟ غير لفظية. وأما الدلالات اللفظية فثلاثة برضو: عقلية كدلالة اللفظ المسموع وراء الجدار على وجود اللافظ، يعني لو حد اتكلم برا تعرف إن في حد ولا لا؟ عرفت منين من شيء ملفوظ ولا لا؟ الدلالة الطبيعية زي واحد مثلا بيصوت تعرف ان في مصيبة، او واحد بيقول تعرف ان هو بيتوجع، فالكلمة دي بتدل على الشيء ده، كلمة بتدل على ان في توجع، الصوت او الصريخ بيدل ان فيه مصيبة. خلاص. الدلالة الوضعية اللي هي دلالة بقى الاصطلاح، اللي هو أن يكون اللفظ يدل على معنى معين. والدلالة الوضعية دي الدلالة الوضعية دي هي اللي تنقسم معانا للثلاث أقسام اللي الشيخ ابن عثيمين ذكر، اللي هم دلالة التضمن ودلالة دلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة التطابق، دلالة التطابق أن يدل اللفظ على كل ما وضع له، أن يدل اللفظ على كل ما وضع له. يعني مثلا يا شيخ كريم، يعني كلمة الكتاب أو كلمة المحمول، كلمة المحمول تدل بالتطابق على المحمول ككل، على كل ما يشتمله المحمول، مش حاجة دون حاجة. المحمول يبقى هو الآلة دي، ده المحمول، خلاص. يبقى دلالة اللفظ على إيه؟ على على على على الكل، على على على كل حاجة في مسمى هذا اللفظ. الكتاب تدل على الكتاب، الجلد والورق والحبر اللي فيه واللي طبع واللي جلد واللي كله، بدلالة اللفظ على كل ما وضع له، ده دلالة التطابق. دلالة التضمن، دلالة التضمن بتدل على أحد أجزاء مسمى اللفظ، على أحد الأجزاء أو على أحد الأقسام أو على أحد المكونات، على حسب بقى أنت بتقول على إيه. فلو قلت لي الساعة، خلاص بقى العقارب والأرقام اللي فيها والإزازة اللي فيها واللي كله دي كده بتدل على كل، على كلها بدلة التطابق. طب لو قلت لي العقارب، العقارب دي تضمن، تضمن ليه؟ لأن تدل على جزء من الساعة. يبقى لو قلت لك، يبقى التضمن بيدلك على جزء من المكونات. طب الالتزام بيدلك على شيء خارج المكونات، بس ما ينفعش الشيء ده يوجد من غير اللازم ده. زي لما أقول لك الصانع أو المصنع، المصنع علاقته أبدا بالساعة، إنه هو اللي صنعها. يبقى يلزم من وجود الساعة وجود الصانع ولا لا؟ فهمنا يعني إيه دلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فأسماء الله سبحانه وتعالى تدل على الله بهذه الدلالات الثلاث، إما بالتطابق أو بالتضمن أو بالالتزام. فلو قلنا الرحمن، احنا قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف، فلو قلنا الرحمن يبقى تدل بالمطابقة على الذات والصفة، تدل بالمطابقة على الايه؟ على الذات والصفة، صح ولا مش صح؟ ليه؟ لأنها تدل على الكل اهو. طيب ولو قلنا من ناحية الذات، تدل على الذات فقط بالتضمن، وتدل على الرحمة فقط بالتضمن، وتدل على كلاهما بالمطابقة، تمام؟ طب لو قلنا الرزاق، الله على الذات لوحدها تضمن، الرزق لوحده تضمن، اللي هي الذات المتصفة بالرزق يعني. طب ودلالة الرزاق على الحي بالتلازم، لأن هو ما ينفعش يبقى رزاق من غير ما يكون إيه؟ من غير ما يكون حي، خلاص؟ اقرأ كده عم الشيخ. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. طيب الالتزام، طيب هل يكون اللازم القول لازم؟ هل يكون ما يلزم من القول لازم؟ إما أن يقول حق، إما أن يكون يعني اللازم صحيح، وإما أن يكون خطأ. فإذا كان صحيح لك أن تقول أنه يقول بهذا القول، وإن كان خطأ فما ينفعش أن أنت تنسبه، والقاعدة تقول أن لازم القول ليس بقول حتى يلتزم به القول الايه الاساسي. ماشي، اقرا كده يا شيخ. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها، على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالانتزاع. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، ايوه، على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأن ما ينفعش يبقى خالق وليس قادرا وليس عالما وليس قديرا وليس قادرا. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله. يبقى الحق لا يستلزم ابدا ايه، لا يستلزم ابدا باطل. واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الاولى ان يذكر للقائل ويلتزم به، مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعليه لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد طبعا هنا مقصود أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يعني ما هو متجدد بخلاف ما هو مخلوق، أن الحادث ممكن يطلق على المتجدد وممكن يطلق على الإيه على المخلوق، فالمقصود هنا المتجدد وليس المقصود بالمخلوق. وحدوث أحال فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أو الحال الثاني أن يذكر له أو أن يذكر له يعني يذكر له اللازم لازم فرق أي أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات من يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني أنت تثبت الأفعال تثبت الصفات يبقى كده ربنا زي المخلوقات، فعايز يلزمك، فأنت هتقول له ما بلتزمش في كده، وكمان هترد اللازم بتقول له اللازم ده مش صح، يعني يذكر له ويمنع التلازم، يعني هو بيقول له لازم من قولك كذا نقول له لا ما التلازم ده مش موجود. أي اللي هو ايه؟ اللي هو انت المبرد ده احنا من الجنات الخلوره، لو انت التزمت كده فمعرفه ان اللازم فهو قالك بالشده وما عرفش يرد اللازم هيجي معاك في الحاله الثالثه. قال فيقول المثبت لا يلزم ذلك لان صفات لان صفات الخالق مضافه اليه لم تذكر مطلقه حتى يمكن ما ألزمت به. وقال له اثبت ان هذا اللازم لا يلزم، ومش هيثبت ولا هو هيعرف يثبت ان هو ما يلزموش، ولا هو هيعرف يثبت ان هو غلط، بل هيفضل عنده ايه الشبهه العقليه اللي عنده، فما تقدرش تثبته له. بس في رد القول تقول له شئت ام ابيت يلزم من كلامك كذا، زي ما احنا بنقول لهم يلزم من كلامكم القول بالترجيح بلا مرجح، هو بيقول لك لا ما انا عندي اصل الاراده القديمه اصل اراده حادثه اصل خلق هو اصل خلق في نفسه اصل اراده مستقله كل هو راضي، هو راضي يلتزم ان هو كده بيعمل مرجح بلا مرجح ولا مش راضي عمال ينكر فهو. طب وحقيقة الكلام ايه؟ ان هو لازم يلزم القول، بس ما تقدرش تقول له انت بتقول بكذا الا اذا التزم، الا اذا التزم. قال لك ولو هتقول لي كذا هقول كذا. قال ويقول المثبت لا يلزم من ذلك لان صفات الخالق المضافه اليه لم تذكر مطلقه. ايوه لم تذكر مطلقه، لم تذكر مطلقه يعني ايه؟ يعني لم تذكر غير مقيده، زي ما يقول رحمه، رحمه كده وخلاص. الصفات، الصفات بمعانيها كده ده شيء ده تكون في الذهن بس، لا ليست موجوده في الخارج. انت تتصور في الذهن فقط الرحمه، تتصور المحبه، تتصور الاراده، تتصور البغض، تتصور الكره، ده فين؟ ده جوه الدماغ في الذهن بس، معنى من المعاني في ذهنك. انما لما تيجي تطبقه بقى في الخارج في ارض الواقع، ما ينفعش تقول رحمه من غير ذات متصفه بالرحمه دي، ولا قدره من غير ذات متصفه بالقدره دي، تمام؟ وكل صفه متعلقه بذات مناسبه لهذه الذات. فانا بقول لك رحمه ربنا الخالق ولا رحمه العبد اللي هو المخلوق؟ يبقى رحمه الخالق تليق به ورحمه المخلوق، فما تجيش تقول لي رحمه الخالق زي رحمه المخلوق، لان لو قلت لك رحمه وسكت، رحمه وسكت دي في الذهن بس، انما بره في خارج الذهن في ارض الواقع الصفه لابد لها من موصوف. لم تذكر مطلقة، يعني لم تذكر مطلقة، يعني لم تذكر معنى مجرد عن الذات، إنما الصفات تطلق مقترنة، فإذا اقترنت بذات وافقت موصفها. إذا كان له الكمال يبقى صفة كاملة، إذا كان له النقص يبقى صفة ناقصة. قال لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، ما ألزمت به، ما ألزمت به. وعلى هذا فتكون مختصة، فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. أي اللي هو إيه؟ إن في الحالة التزم فنقول له، والحالة الثانية ما التزمش فما نقولش. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، حكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد المنزوم. تمام. ولوجود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قوة التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. ماشي. هنا قال الشيخ، الشيخ الإسلام قال: ولازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر